جرت كون أعجمي، لأنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، إنما المقصود ما كان شعارا للكفار، شعارا للكفار أو الفساق، هذا هو الذي يتعاد عنه. وقال البخاري وراء ابن مسعود صورة في البيت فرجع، باعتبار أنها لا شك أن الصور من المنكرات. فالحاصل في الباب أن من رأى، إذا رأى في الدعوة منكرا فليغير، إذا كان يستطيع أن يغير بيده أو يغير بلسانه ويغير بقلبه إذا لم يستطع، وإذا علم قبل أن يأتي فلا يأتي إلا إذا كان قادرا على التغيير. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والله ما زي نظرات مختلفة. هل يجوز خضاب اللحية بالسواد؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، ما بين قائل بالتحريم وقائل بالكراهة. وإن كان الأولى ترك الخضاب بالسواد، أما الخضاب بغير السواد فإنه مندوب، تغيير الشيب بحنة أو بالكتم وهو خليط بين السواد وحمرة الحنة هذا مطلوب، أما السواد الفاحم فهذا هو محل النظر، وإن كان لا يقطع بالتحريم الحقيقة، وإنما هو الذي يبدو والله أعلم أنه يحمل على الكراهة، ولهذا الأولى تركه، وإلا وجد في السلف من صبغ بالسواد. جزاك الله خير وحبك الله الذي حبتني فيه. على كل حال هذه مترتبة في العادة، يعني محاضرات الأشياء هذه. الوليمة تكون بعد الزواج أم قبل الدخول في المرأة؟ وهل تجب إجابة الدعوة في الولائم التي تقام غالبا في هذه الأيام قبل الدخول للمرأة؟ وهل السهر في الليل من المنكر؟ هي الولائم النكاح مرتبطة بالنكاح، غالبا تكون مع العقد أو بعد العقد، وقد تكون لأنه تعرفون أحيانا قد يكون العقد فيه عقد وفيه بناء، يعني عقد ودخول، قد يكون العقد في نفس يوم الدخول، وقد يتقدم العقد ويكون الدخول أو البناء بعد فترة، وهذا كثيرا ما يحصل. على كل حال على حسب العرف، حسب العادة، لكنها تكون دعوة واحدة، قد تكون بعد العقد مباشرة وقبل الدخول، وقد تكون بعد الدخول، فيختلف الحال على حسب عادات الناس. وإن كان الناس يعني كثير منهم تكون بعد الدخول، بعد الدخول أو في يوم الدخول، إما أن يسبقه كان يكون في النهار والدخول في الليل، أو في نفس ليلة الدخول، فعلى حسب العادات على حسب العرف، وهذا الأمر فيه واسع. أما السهر في الليل فلا شك أن الأصل فيه أنه منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث بعد صلاة العشاء إلا لأمور مستثناة كطلب العلم واشتغال السلطان بأمور الرعية، أو حتى إذا كان بطبيعة عمله في الليل كما لو كان عسس أو حراسة أو نحو ذلك، أو كان حديث الرجل مع أهله كما هو معلوم، فلا يصل إلى أن يكون منكرا بحيث أن الإنسان لا يحضر، لا، وإنما ينبغي للناس لا شك أنهم لا يجلسون إلى ساعة متأخرة من الليل، وينبغي أن يتواصل الناس في هذا. هل تكون الحمامات الموجودة الآن وهي اللي تسمى حمامات البخار، هذه منها، هذه تعتبر منها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.